السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ عبد العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب والترهيب: ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها، والمرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومخالفته. قال: قد تقدم في باب الترهيب من الدين حديث ميمون عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر، ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان. الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ الحديث مرة ثانية. أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر، ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان. الحديث مش درجة من رواه. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه التحذير من أن يخدع الرجل زوجته، يتزوجها ثم لا يؤدي لها حقها، لا يحصنها ولا يعفها ولا يعاشرها بالمعروف، فإنه يكون في ذلك مذنبا ومجرم في حقها. والرب عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. ويقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فالواجب أن الإنسان إذا تزوج يتق الله ويعطيها حقها ويقوم بواجبها بقدر ما يستطيع، سواء من النفقات أو المعاملة بالتي أحسن، والمخالقة يخالقها بخلق حسن أو بإعفافها أيضا، فلا يجعلها معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما أن يتزوجها ثم يعلقها ظلما وعدوانا، فإنه يأتي يوم القيامة والعياذ بالله كما سمعتم زان، يعني حكمه كحكم الزاني، لأنه ما أدى لها حقها الذي أوجب الله عليه والتزم به. وفي الحديث: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالواجب أن الإنسان يتق الله. إذا كنت لا تريد أو لا تستطيع أن تقوم بحقها

إذا كان فيما هو منتصب كالحائط والعصا قيل فيه عوج، وفي غير المنتصب كالدين والخلق والأرض ونحو ذلك يقال فيه عوج. قال ابن السكيت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. رواه مسلم. قال المنذري يفرك أي يبغض. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنها أنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج فذكره. قال المنذري لا تقبح أي لا تسمعها المكروه ولا تشتمها ولا تقل قبحك الله ونحو ذلك. هذه الأحاديث كلها كما سمعنا تحث على حسن المعاملة وحسن الخلق والمعاشرة بين الزوجين، لأنها أمانة عندك، إذا تزوجتها أصبحت أمانة عندك، إن أحسنت إليها وأعطيتها حقها ولم تظلمها فقد أديت الأمانة، فإن قصرت في شيء تستطيعه فقد خنت الأمانة. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خالق الناس بخلق حسن وأولى الناس بالخلق الحسن أهلك. وقد ورد أن امرأة قالت يا رسول الله المرأة تزوج الرجلين والثلاثة فتموت ويموتون ويدخلون الجنة، لمن تكون؟ قال تخير فتختار أحسنهم خلقا. حسن الخلق مطلوب مع الناس كلهم لكن مع الأهل من باب الأولى، وقد تكره منها صفة أو خلقا لكن تجب منها أخلاقا أخرى طيبة، إن كرهت منها خلقا استحسنت منها خلقا آخر. والكمال والعصمة لمن عصمه الله، ما في أحد منا كامل ولا معصوم، ولكن سددوا وقاربوا. المرأة كما سمعنا خلقت من ضلع، لأن الله خلقها من ضلع آدم، ولعله من الضلع الأعوج، وخلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، يعني ما يمكن أن تكون كاملة، وإن ذهبت تقيمها يعني تريد أن تعدلها بحيث تصير كاملة صعب، إن قمت إن أردت أن تقيمها كسرتها وكسر طلاقها. لكن علينا أن نتعاون فيما بيننا، تصبر علينا ونصبر عليها. النبي عليه الصلاة والسلام وجد بعض الأشياء من النساء رضي الله عنهن، وهن لا شك أنهن يحبن الرسول عليه الصلاة والسلام يحببنه أشد من أنفسهن، لكن طبيعة المرأة لا بد أن يكون فيها شيء. إذن فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، الرجل راع ومسؤول عن رعيته، رعية من هم؟ زوجته وأولاده ومن تحت يده، من خدم من غيره، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن رعيتها، زوجها بيته وخير المتاع امرأة صالحة. إن أقمت إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها ما أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك فيما في نفسها وفي مالك وفي أولادك. وعاشرهن بالمعروف، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. والضرب الذي أمر الله به إذا عجزت عن الموعظة والهجران اضطررت إلى ضرب، ضربا تأديب لا تعذيب، غير مبرح. والضرب كما يقال آخر العلاج، كما يقال آخر العلاج والكي. أيضا احفظ لسانك، لا تشتمها أو تسب والديها فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الرجل الذي يعتدي على زوجته يضربها في أول النهار ثم في آخر النهار يكون يحتاج إليها يضاجعها. إذا أردتها أن تقبل إليك وتحسن معاملتك فأنت أقوى منها شخصية وأقدر منها على تحمل الخطأ لو حصل، ولا تطلب الكمال، فالكمال ما أظنه يحصل. ولكن أولا قبل أن تتزوج اختر وتحرى ولا تستعجل، اظفر بذات الدين تربت يداك، لأن صاحبة الدين تخاف الله وتتقيه وتحرص على أن تقوم بواجبك، لأنها تخاف الله. أما إن أخذتها من أجل جمالها أو مالها فقد تطغى عليك وترى أنها أو أكبر منك أو أعظم، فربما تزهد بك وتحتقرك. ثم إن اختيارك لصاحبة الدين والخلق من أسباب صلاح أولادك، كما أن أهل المرأة مأمورون بأن يختاروا لبنتهم أيضا صاحب الدين والخلق. ولا يمكن أن يعمر بيت ويستمر إلا بالتعاون والتفاهم وأن يتحمل بعضنا بعض. أما إن أردنا الكمال فلن يحصل. وعلى كل حال المرأة ضعيفة مهما كان، وتحتاج إلى عطف ورحمة ولين وشفقة وحسن خلق. لك عليها ألا تخرج من بيتك إلا بإذنك، ولا تدخل في بيتك إلا من ترضاه، ولك عليها أن تتجمل لك بقدر ما تستطيع، وأن تحسن معاملتك وخطابك واستقبالك، كما أن لها عليك أيضا المعاملة الحسنة وحسن الخلق لين جانب البشاشة، النفقة والتوسعة بقدر الإمكان بدون إسراف، حسن المعاملة في كل شيء كلاما أو فعلا. فإذا حصل ذلك استقام البيت بإذن الله، وصارت الأسرة سعيدة. أما إذا كان كل منا سيرفع رأسه ويطيل لسانه ويفرض سلطته ولا يتغاضى عن شيء، ما تصلح الأحوال ولا تستقيم الأسرة. لكن سددوا وقاربوا، أبدا لا يمكن أن إنسان يجد امرأة كاملة ما فيها تقصير، لأنه لو أرادت أن تحسن فقد أنت يكون ليس لك حد في طلب الحسن والإحسان، كل ما أحسنت ما تجد عندك قناعة ورضا بما تقدمه. فإذا أنت لا بد أن تتواضع، ولا بد أن تغض وتقنع بما تقدمه بحسب استطاعتها. وإذا انتقدت عليها شيء بالتي أحسن وجهها، وجهها بالكلام الطيب، وذكرها بالله وأن حقك عليها عظيم، حدث عليها، ائت بالآيات ولا حديث، ذكرها بحقك عليها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت بعلها خيرت من أي أبواب الجنة شاءت تدخل. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها. ائتها بالحديث والآيات والمواعظ واضرب لها الأمثال، وتحمل أنت أيضا، لا تطلب الكمال، كمال مستحيل أن تجد كاملة ليس فيها أي خطأ ولا تقصر بشيء ولا تغلط ولا تنسى. أنت تخطي وتنسى وتقصر ويحصل منك. فعلى كل حال إن تعاوننا وتحمل بعضنا بعضا صلحت الأمور واستقامت الأسرة وعمر البيت، وإلا فمآله إلى الشتات والضحية من هم؟ الضحية إن كان فيها أطفال هم الذين سيضيعون وأنت السبب، يكونون أيتام وأهلهم موجودين. إذن يجاهد الإنسان نفسه ويحصر ويحرص على حسن خلقه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وخالق الناس بخلق الحسن، إذا كان الناس عموما تخالقهم بخلق الحسن فمن باب الأولى أهلك، لا بد أن تلين الجانب، تتواضع، تعاملهم بالصدق، تحسن إليهم بقدر ما تستطيع من التوسعة في النفقة دون إسراف، تطيب خواطرهم بقدر ما تستطيع حتى يكونون يفرحون إذا دخلت عليهم أو حضرت من سفر، يفرحون ويحرصون على أن يبينونك ويقدمون لك ما يسرك. إذن هذا ما يحصل إلا بعون الله ثم التعاون والتفاهم فيما بيننا، التعاون والتفاهم فيما بيننا، المعاملة الطيبة ومراقبة الله في كل شيء. راقب ربك لا تفرض سلطتك وقوتك لأنك رجل وتريد أن كل شيء على كماله وتمامه، وربما تضيق عليها بسوء نيتك تريد أن تختلع منك، تضيق عليها الخناق. اتق الله، امساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لا ضرر ولا ضرار، من ضار مسلم من ضاره الله. راقب ربك عند تصرفك. نعم، هي عليها حق ولها حق، فإذا تعاوننا وكل منا حرص على أن يؤدي الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له بالتي أحسن، فالأمور إن شاء الله تستقيم وتمشي. أما إن كان كل منا سيرفع رأسه ويرفع أنفه ويقول أنا لحق ولا هذه مقصرة وهي تقول هذا مقصر، والكل منا ما عنده لا مجاملة ولا تواضع ولا تنازل عن بعض الأشياء، ما تستقيم الأمور. الكمال صعب. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام سمعهن عمر رضي الله عنه وهن يرفعن أصواتهن، وتكلم عليهن رضي الله عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام حسن خلقه يعاملهن بالتي أحسن. ولكن لنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، لنا فيه قدوة بأن نحسن المعاشرة والمعاملة ونراقب الله في ذلك، لئلا تأتي يوم القيامة وأنت ظالما لها مقصر بحقها فتخاصمك أمام الله. إن كرهتها وسع لها، إن أحببتها أكرمها لا تظلمها. المهم أن الإنسان يراقب ربه في جميع تصرفاته ويعلم أنه سيقف أمام الله وسيحاسبه ويجازيه على كل شيء، سواء فيما خص زوجته أو غيره. فحسن العشرة وفعل المعروف مطلوب من الجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى:

ابن الحكم يقال الحاكم صحيح الإسناد. هذه الأحاديث كما سمعنا تتضمن ما تقدم من الكلام والتذكير والموعظة، فليس هناك شيء جديد أستطيع أن أقوله، لأن حق الزوجين بعضهم على بعض معروف، والقرآن والسنة ما تركت شيء إلا بينته الرب عز وجل، بين في كتابه حق الزوجين بعضهم على بعض، وأمر بالعشرة بالمعروف، وحذر من ظلم النساء ومضارتها، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك أيضا وبينه في قوله وفي فعله ومعاملته لزوجاته عليه الصلاة والسلام. فما على الإنسان إلا أن يتق الله ويراقبه في جميع أفعاله، يعرف أن زوجته كالأسيرة عنده، وأن لها حق كما أن عليها حق، لو خرجت من دون إذنه فالملائكة تلعنها حتى ترجع، ولو باتت وزوجها ساخط عليها بغير حق فالملائكة تلعنها حتى تصبح. لكن أيضا هو إذا ظلمها وقد أدت ما عليها فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، من ضار مسلم ضاره الله، فلا يجوز أننا نستعمل القوة والجبروت ونستعمل السلطة والقوة ونجبرهن على شيئا لا يستطعنا إياه. بل نقنع بما تستطيع أن تقدمه، وإذا جهلت تبين لها بالتي أحسن، إذا أخطأت تعظها وتذكرها، فإذا حصل ذلك إن شاء الله وحصل التعاون استقامت الأمور وصلحت الأحوال. أما إذا كان كل منا يريد أن يكون هو الأعلى ولا يخضع للثاني ولا يعترف بحقه، معناه أن الأمور أن البيت ما يمكن يستقيم، والشمل سيتفرق، وكما ذكرت آنفا أن الضحية سيكونون الأطفال، فعلينا أن نراقب ربنا في شؤون هؤلاء الأطفال وضياعهم، تحمل بعضنا بعض من أجل الأطفال، مثل ما قالت المرأة لما ظاهر منها زوجها قالت يا رسول الله إن لي منه أولاد، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتم إليه ضاعوا. ونسمع أن هناك وعياذ بالله رجال إذا ساءت نياتهم وساءت أخلاقهم وخبثت نفوسهم ولم يعرفوا ولم يتأملوا حق الله في أداء الواجب والأمانة، طرد المرأة وطرد أولادها وأهملها، فهذا على كل حال ظالم وعليه من الله ما يستحق. تكون هي تطلب لهم الصدقات وأبوهم حي، تزوج أخرى ويعيش معها ويترك أولاده، ولكن الله للظالمين بالمرصاد لا يخفى عليه خافله ولا يعجزه شيء. فنسأل الله السلام والثبات والهداية والتوفيق الجميع، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعفاكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.